ربنا بالاستقامة على دينه القويم، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالاستجابة له عز شأنه ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله تبارك وتعالى على سبيل الدوام. قد اختلفت الأفهام فيها بين محق ومبطل، بين صاحب صواب وصاحب خطأ، إذ من الناس في هذه الحياة من يزعم أن السعادة في جمع المال وكثرة الولد والظفر بالجاه والمنصب وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا، التي قال المولى الكريم في شأنها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فمن زعم أن السعادة التي أرشدنا الله عز وجل لنسعى في حياة العمل للحصول عليها هي ما ذكر فقد أخطأ طريق الصواب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وأما من عرف أن السعادة العظمى التي يجب أن نسعى في الحصول عليها رضا الله عز وجل والظفر بجنات النعيم فذلك هو الفوز العظيم. نعم أيها المسلمون، لا يزال الحديث موصولا عن الأعمال التي توصل العامل إلى دار السعادة، السعادة العظمى التي من ظفر بها لا يشقى أبدا، ومن نالها سعد في الدنيا والبرزخ والآخرة. لها أعمالا متعددة، إن لها أعمالا متعددة ومتنوعة، جاء ذكرها في كتاب ربكم وصحيح سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لكم عملين من الأعمال التي تنال بها السعادة، التي ينشدها العقلاء من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. العمل الأول: الاستجابة لله عز شأنه ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وبأي شيء تكون الاستجابة للرب العظيم والرسول الكريم، إنها تكون بمعرفة الحق، إنها تكون بمعرفة الحق والاعتصام به وتقديمه على كل شيء من متاع الحياة. والحق معشر المسلمين أن تعرف ما لله عليك من حق، فتبادر إلى العمل به والوفاء على مراد الله ونهج رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف ما للناس عليك من حق، فتؤتي كل ذي حق حقه بحسب القدرة والاستطاعة، تبتغي بذلك مرضات الله عز وجل، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. من طلب علم الحق وعرفه وعمل به فقد سلك طريق السعادة، ومن جهل الحق في هذه الحياة وتخبط في الباطل وضلالاته فقد حرم السعادة، لأنه هو الذي أتى بأسباب الحرمان، فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه يوم يخسر أهله وماله ونفسه، وذلك هو الخسران المبين. إن الممتثلين لأوامر الله تبارك وتعالى بعد العلم بها والمنفذين لها على الوجه الصحيح هم الذين تتحقق لهم سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة، والمجتنبين لمحارم الله والمبتعدين عن المآثم التي تسخط الله خوفا من عقوبته هم الذين عرفوا طريق السعادة، فيكرمهم الله تبارك وتعالى بها يوم القدوم عليه يوم الجزاء على الأعمال. إذن فمعنى الاستجابة لله عز شأنه أن تكون ممتثلا لأوامره بعد أن تعلمها، ومجتنبا لنواهيه بعد أن تعلمها وتحققها، وواقفا عند حدوده فلا تقربها. تفعل ذلك لترضي ربك وتنال السعادة التي أعدها لمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وتستحي من الله عز وجل أن تبارزه بالمعاصي، وكل معصية تفعل في الأرض من العباد المكلفين فهي مبارزة لله بالمعاصي، وإن أخفاها أهلها فإن الله الخلاق العظيم لا تخفى عليه خافية في الدنيا ولا في الآخرة، يعلم السر وأخفى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فلتعلم يا عبد الله أن كل معصية تفعلها لو كانت في جوف صخرة من الصخرات لسألك الله عنها، إن لم تتب إلى الله قبل ملاقاته. والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي قرينة الاستجابة لله عز شأنه، لأن طاعة رسول الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر هي طاعة لله تبارك وتعالى، بشهادة أدلة القرآن الكريم والسنة المطهرة، قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أي أعرض عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لست أنت يا محمد الذي تحفظ عليهم أعمالهم وتجازيهم عليها، ولكن الله هو الذي يحفظ الأعمال خيرها وشرها ويجازي عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول، فعطف طاعة الرسول على طاعته عز شأنه لأنه هو مرسله، والمطيع للمرسل مطيع للمرسل، فالله هو المرسل، والرسل الكرام والأنبياء العظام هم المرسلون إلى العباد. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومن هم يا ترى؟ بينهم الله عز وجل بأوضح عبارة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فإياك أن تتخلف عن هذا الركب الذين أمرنا الله عز وجل أن نكون من أفرادهم بحسب القدرة والاستطاعة. حقا إن المسلمين والمؤمنين يستطيعون أن يكونوا من الشهداء بجهادهم في سبيل الله، جهادا لأنفسهم فتستقيم على طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخشيته في السر والعلانية ومراقبته في كل حال من الأحوال، حتى تفارق الروح الجسد يأتيهم من ربهم اليقين. وإنهم لقادرون على أن يكونوا من الصالحين، فمن حقق هذين العملين استجابة لله ولرسوله واستقامة على أمر الله فهو من الصالحين حقا، بشره الله تبارك وتعالى بأجمل البشارات وهي الجنة وما فيها من النعيم المقيم، والنجاة من النار وما فيها من العذاب الأليم. نعم معشر المسلمين، إن أعظم طريق يوصلنا إلى السعادة العظمى التي هي الغاية المنشودة للعقلاء من المسلمين والمسلمات الاستجابة لله عز وجل والاستجابة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، غير أننا في أمس الحاجة إلى أن نعلم مراد الله منا من الفرائض المفروضة والواجبات التي أوجبها لنفعل ذلك تقربا إلى الله وإحسانا إلى أنفسنا بفك رقابنا من النار. فإن العباد في هذه الحياة كل واحد غاد إلى الله، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، بائع نفسه إما من الله عز شأنه فنعم البيع وربح البيع، والله يشتري من العباد أنفسهم، وذلك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على سبيل الدوام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ الجواب: لا أحد. إذا وفيت بعهد الله فأبشر بوفاء العهد من الله عز شأنه، وإن خنت العهد ونقضت الميثاق فقد ظلمت نفسك، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وما من مكلف من عالم الإنس والجن إلا وقد عاهد الله أن يوفي بالعهد والميثاق، فمنهم من وفى بالعهد فله من الله الرضا وجنات النعيم، ومنهم من نكث العهد فله نار الجحيم. نعم معشر المسلمين، نحتاج إلى العلم بشرع الله المطهر لنستجيب لله ولرسوله على بصيرة، والجهل داء، وسبب الجهل معلوم، معلوم للعقلاء من الناس. سبب الجهل هو إيثار الدنيا على الآخرة، وطول الأمل، والإعراض عن مجالس العلم التي هي روضة من رياض الجنان، قال فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فأين حلق الذكر؟ وأين من يؤمها؟ إنها موجودة ولكن على قلة، ومن يؤمها قليل. ولا غرابة، فالشاكرون لله قليل، وقليل من عبادي الشكور. فاهتموا بذلك لتبصروا طريق السعادة إلى الله، فتسعدوا يوم القدوم على الله عز وجل في أول منازل الآخرة، وتسعدوا في دار القرار بجنات النعيم ورضا الرب الرحيم، وهي حياة دائمة باقية لا نهاية لها، إما في نعيم مقيم وإما في عذاب أليم. وسبب الجهل كما أسلفت إيثار الدنيا على الآخرة والاشتغال بها والعناية بها، ونسيان صالح العمل الذي يقرب العباد إلى الله زلفى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. فلنستجب لنداء الله معشر المسلمين، فإنه نادانا في كثير من آيات القرآن. ويعقب الندى أمره الذي يجب امتثاله، وتترتب عليه السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وإما أن يعقب النداء نهي وتحذير من الله تبارك وتعالى من أسباب الردى والشقاء، لأن الله أرحم الراحمين وخير الغافرين، أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فارعها سمعك، يعني اسمع لما بعدها، فإنه إما أن يأمرك بخير وإما أن ينهاك عن شر. عز ربنا وتباركت أسماؤه وتقدست صفاته، لقد رحمنا بإنزال هذا القرآن الكريم وإرسال النبي العظيم، فما من خير إلا دل عليه الكتاب وبينه الرسول وحث عليه ورغب فيه، وما من شر إلا وحذرنا منه القرآن الكريم بأساليب متعددة وعبارات ظاهرة وآيات محكمة. كل ذلك لنعمل الخير ونترك الشر، فنظفر بالسعادة التي ينشدها كل مكلف عاقل في دنيا البشر وفي حياة البرزخ وفي الحياة الآخرة التي هي حياة لا دار بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه دائما ثم توبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد أيها المسلمون، فذكرت لكم آنفا أن الأعمال التي يرث بها المكلفون السعادة متعددة ومتنوعة، وأهمها الاستجابة لله والاستقامة على دين الله. فالاستقامة على دين الله بعد معرفته طريق عظيم موصل إلى سعادة المرء، فيعيش في الدنيا قرير العين لأنه عرف دين الله واستقام عليه، ويقدم على أول منازل الآخرة والله معه بالتوفيق والتثبيت عندما يواجهه الملكان بالسؤال عن الأصول الثلاثة، عن الرب والدين والرسول، ويكون قرير العين إذا لقي ربه وسأله عن حياة العمل ماذا أسلف فيها وهو عليم بذات الصدور، يكون قرير العين لأنه استقام على دين الله ولم يمل عنه يمنة ولا يسرة، ولم يؤثر دنياه على أخرى. الاستقامة على دين الله أمر الله بها أكرم خلقه وأحسنهم عبادة واستقامة، فقال عز شأنه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأما رسول الأمة عليه الصلاة والسلام فإنه امتثل أمر ربه فاستقام على طاعته مبلغا لرسالات الله وناصحا لعباد الله ومستقيما على دين الله أداء للفرائض وابتعادا عن المحارم ورغبة فيما رغب الله فيه ورهبة فيما رهب الله منه، كما ثبت ذلك في نصوص الكتاب ومحكمات السنة. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه رغبة فيما عند الله، ولما قيل له: يا رسول الله كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأما أمته فمنهم ومنهم، منهم من استقام على أمر الله، ومنهم من انحرف عن الاستقامة على أمر الله، وكل فريق من الفريقين بينهم بين أفرادهم من التفاوت كما بين السماء والأرض. فلتكن يا عبد الله من أهل الاستقامة على دين الله تأسيا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار الذين كانت الآخرة وأعمالها نصب أعينهم يتنافسون فيها ويتسابقون إليها، وكانت الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، اتخذوها وسيلة وسفينة ومزرعة للدار الآخرة. هذا صنيع العقلاء وفعل الأتقياء الذين عرفوا الحكمة من حياتهم من نصوص كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. غير أن الآمال طالت بنا، وشهوات الدنيا ملأت قلوبنا إلا من رحم الله وقليل ما هم. فترى أيها الرائي المنافسة على دنيا البشر ومتاعها أعظم بكثير من المسابقة إلى الخيرات التي هي عمل الصالحات واجتناب المحرمات المنجيات بعد فضل الله ورحمته من العذاب الأليم ودار الجحيم. فلنعقل عن الله عز وجل أمره، ولنستقم كما استقام الصالحون على دينهم لنحشر في زمرتهم تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي تشتد فيه القلوب وتعظم فيه الخطوب وتذهل فيه الخلائق. وقد أنذرنا الله وحذرنا أن نعيش في غفلة عن ذلك اليوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. واسمعوا إلى التعبير الإلهي بما يعرفه البشر من واقعهم وأحوالهم، أن المرأة التي ترضع طفلها لا يمكن أن تسهل في شأنه أو تفرط في حظه، بل هو أعز إليها من نفسها، بل هو أعز إليها من روحها وجسدها، تفديه بنفسها. فجاء التعبير الإلهي لشدة خطر ذلكم اليوم الذي لا ينجي فيه إلا رحمة الله لمن أتى بأسباب الرحمة في حياة الأمل. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. إذن فالأمر مهيل ورهيب، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول، وترى الناس سكارى اندهشت عقولهم وتاهت أفهامهم، وما هم بسكارى أي كالسكارى، وما هم كالسكارى الذين يشربون الخمر فتذهب عقولهم، ولكن عذاب الله شديد. فخافت النفوس وتمنى أكثر الناس أن يرجعوا إلى الدنيا ليحسنوا العمل، وهيهات. وكثرت الحسرات وعم الندم، ولكن فاتت الدنيا التي خلقت للعمل. وحلت الآخرة التي هي دار الجزاء على العمل. فيا أصحاب العقول الناصحين لأنفسهم الخائفين من عقوبة الله، علينا بالاستقامة على أمر الله، أن نتعلم أولا ونعمل ثانيا وندعو إلى ذلك، فكل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام، ونصبر على الأذى في هذه الحياة من شتى النواحي، ما يلحقنا من فقر أو من مرض أو من مصائب متعددة أو من خوف، نصبر على ذلك مؤمنين أن لله عز وجل في جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه ما يشاء ويريد، يحكم فيهم بما يشاء ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. فلنثق بالله ولنستقم على أمر الله، فالحياة قصيرة ومنتهية، والعبد مرتحل وقادم على عمل، إما على خير فيفوز ويسعد ويظفر بالسعادة عند الله عز شأنه، وإما أن يقدم على سيء العمل الذي أرصده في هذه الحياة وكان غافلا ومتغافلا، وملائكة الله الكرام يكتبون وعلام الغيوب يعلم ما تفعلون. فلنتق الله معشر المسلمين ولنستقم على أمره كما أمرنا. وقد تكرر الأمر بالاستقامة لأهميتها في محكم القرآن الكريم والسنة المطهرة، قال عز وجل مبينا ثواب أهل الاستقامة ليرغبوا فيما عند الله من جزيل الثواب ويخافوا من أليم العقاب إن لم يستقيموا على أمر الخلاق العليم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه ضيافتهم وهذا تكريم الله لأهل الاستقامة. فيا خيبة من انحرف عن مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ويا سعادة من استقام على أمر الله على علم من الله على بصيرة من أمره رجاء رحمة الله وخشية عقوبته. تتنزل عليهم الملائكة، أتعلمون متى تتنزل الملائكة على المؤمنين؟ إن الملائكة تتنزل على المؤمنين في كل حال من أحوالهم وتسددهم وتدفع عنهم الشرور إلا ما كتبه الله وأذن فيه، وتعينهم على أنفسهم الأمارة بالسوء وعلى الهوى والشيطان، وتستغفر لهم دائما وأبدا، وتسأل الله لهم أن يمنحهم الجنة وما فيها من النعيم المقيم، وأن يعيذهم من النار وما فيها من العذاب الأليم. واقرأوا اقرأوا القرآن تجدون ذلك جليا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا دائما وأبدا. انظر إلى تكريم الله لك أيها المؤمن المستقيم على أمر الله، هيأ لك ملائكة كراما دعاؤهم مستجاب لأنهم لا يعصون الله طرفة عين، يسألون الله لك الجنة ويطلبون منه أن ينجيك من النار، ويسألون الله أن يرفع درجاتك عالية وأن يضاعف حسناتك وأن يمحو سيئاتك. اقرأوا صدر سورة غافر، إلى غير ذلك من النصوص. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. جملتين جمعت الدين كله. قل آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ثم استقم على هذا الإيمان الكامل الشامل الحق ولا تعدل عنه. لا يغرنك بالله الغرور فتعدل عن دينك الحق فتشقى. وصلوا وسلموا على نبينا محمد نبي الرحمة والهدى الذي أخرج الله به من شاء من عباده من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإسلام والإيمان والإحسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا محبته وطاعته دائما وأبدا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم سبل السلام، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على عموم فضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.